يعني سن الخمس سنين ده سن مشهور قوي، يحصل فيه بقى ايه صرع، يحصل فيه سكر نوع اول، يحصل فيه ADHD او فرط الحركه وقله الانتباه، يحصل فيه اوتيزم وعلامات التوحد. كل ده بيحصل وانت مش عارف المشكله الاصليه فين، مع انك بتيجي بعد شويه بتشاور على الدقيق وتقول عليه خطر. بس احنا ما بنبص للدقيق غير بصد غيرنا، الناس بصوا للدقيق على انه مصدر للنشا، مصدر للكالوريز، مصدر لحاجات شبه كده، لكن احنا بصينا له بصه مختلفه. احنا ما بصناش كيميكال ايه الدقيق ده بيعمل ايه، اما بيتخلط بالميه بيحصل فيه ايه، بيتحول لشكل عامل ازاي، مخلوط غرو بيعدي من عند سنانك. على فكره اللي هيلزق في سنانك هيلزق في معدتك وهيلزق في امعائك وهيلزق في قولونك. فانت عمر ما حد كل طبق رز ولزق في بقه رزايه، نيفر. هتلاقي لحمه الفراخ تلزق، الدقيق يلزق، فتحتاج تغسل سنانك بعديها. وبنعرف لو اكل ساندوتش الجبنه الرومي بنعرفه من اللزق اللي هنا، الجبس ده على سنانك. طالما لزق في سنانك هيلزق في جدار بقك، هيلزق في جدار معدتك، وجدار معدتك بالاخص بقى ما ينفعش تهزر معاه، انه ليه وظيفتين، وظيفه غدديه افرازيه، وظيفه عضلية انقباضية.